الرحمن الرحيم. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. الاغتباط في العلم والحكمة، الاغتباط زي ما بيقولوا افتعال من الغبطة، والغبطة تمني مثل ما للمغبوط دون زواله عنه، بخلاف الحسد. الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود، سواء صارت إليه أو لا. يعني الحسد أنواع، وقلنا احنا في الحسد ده لما اتكلمنا في المحظورات، قلنا فيه بيتمنى أنه يبقى عنده زي اللي عند دكها من غير اللي عند الآخر ما يروح، يعني اللي أعطاك يعطينا وربنا يدينا زي ما اداله. ده ما اسموش حسب، بقى اسمه غبطة، اللي هو تمني مثل ما للمغبوط دون زوال ما غبط عليه يعني منه. أما الحسد المذموم هو أن الإنسان يتمنى مثل ما للمحسود مع زوال النعمة عن المحسود. وفي حسد وحش أنه يتمنى زوال النعمة عنه بس، جات له ما جاتلوش مش مهم، أنواع سيئة. فأدي معنى الاغتباط في العلم والحكمة. الحكمة هنا والعلم يعني إما عطف بيان عطف تفسير للعلم، يعني الحكمة ده المقصود بكلمة العلم. الحكمة احنا قلنا الإصابة في القول والعمل. وقال ايه؟ وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. بعد كده وقال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا، مش كده عندك؟ تفقهوا قبل أن تسودوا. وبعديها حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال. لا حسد إلا في اثنتين. لا عندك سطر منطوط، عندك سطر منطوط يتبص في الهامش. طيب إيه؟ لا نرجع تاني برضه، ما هو لازم. باب الاغتباط في العلم والحكمة. كويس. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. حط نقطة بقى، علامة، واكتب في الهامش: وقال أبو عبد الله. ما عندكش اكتبها. وقال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. عندك انت الكلام ده في المتن ولا في الهامش؟ الهامش. ها؟ في الهامش. وانت في الهامش؟ عندي في الهامش. لقيتها في الهامش. طيب ما انت من الصبح بتقول ما عنديش ما عنديش ما عنديش. بحسب في المتن. اعمل لك ايه بس، عشان كده قلت لك اكتبها. ايه الحكايه دي؟ ابو عبد الله مش بيعقب على كلام عمر، او يعني بيخالف. سيدنا عمر بيقول تفقهوا قبل أن تسودوا. تسودوا أي تصيروا سادة، ساد قومه يسودهم من السيادة، ساد يسود سيادة. فده كلام سيدنا عمر، تفقهوا يعني تعلموا العلم وتعلموا الدين وانتوا صغيرين قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة من أن تجلسوا لمن هو دونكم فتتعلمون منه. ما بقاش الرجل كبير وشايب وقاعد بتعلم من واحد أصغر منه في السن من سن ولاده. قد تمنعه الأنفة، قد تمنعه الأنفة من ذلك. هذه قصد سيدنا عمر. أبو عبد الله البخاري بيعقب بيقول إيه؟ وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. مش عندك دي أخرى؟ عندي في كبر سنهم، عندك في المتن ولا في الهامش؟ في الهامش. ايوه تمام. فبيأكد على كلامه أبو عبد الله لما بيقول الكلام ده، بيقول إيه؟ وبعد أن تسودوا، يعني كمان لما تكبر ما يمنعكش الكبر في السن أو في المقام من أن تتعلم، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم قد تعلموا في كبرهم، زي ما أنت عندك في الهامش بقى، اقرأ اللي في الهامش بقى هتقول إيه. قال أبو عبد الله أيوة، وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. أيوة كده، بس دي حطوط عندك في الهامش، لكن دي المفروض أنها تبقى في الايه، في الصلب في المتن يعني. فزي ما قلنا أنه سيدنا عمر لما بينصح الإنسان أنه يتعلم في الصغر، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الصغر يخليك مؤهل، مؤهل لأنك تسود وتفهم وتتعلم وتبقى عالم وتعلم العلم ويأخذ الناس عنك وما إلى ذلك. لكن لو أنت فضلت شبابك بقى بتضيعه من غير تعلم ومن غير علم، وبعدين كبرت وأصبحت ذا سيادة، بتتعلم إزاي بقى؟ هتتعلم إزاي؟ هتتكسف، هتتخجل، الأنفة تمنعك، هيبقى مش من السهل عليه. لكن لو إن فاتك القطر وما تعلمتش في شبابك وكبرت، هل معنى كده انك ما تتعلمش؟ ابو عبد الله هو الامام البخاري بيعلق على الكلام، بيقول كده ليه؟ لحسن بعدين لو سكت على تفقه قبل ان تسودوا، يفهم من ذلك انه اذا ساد الانسان قومه خلاص لا يتعلم بقى، لانه لم يتعلم قبل ان يسود. فخوفا من ان يفهم كلام سيدنا عمر خطا، خوفا من ان يفهم كلام سيدنا عمر خطا، قال وبعد أن تسود، يعني لا يمنعك، تمنعك السيادة أو تمنعك الأنفة من أن تتلقى العلم. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. يعني إيه بقى لا حسد إلا في اثنتين؟ طبعا ده مش نفي للحسد، إنه ما فيش حسد خالص غير في دول بس، لا مش ده المقصود. المقصود لا حسد جائز إلا في اثنتين، وما سوى ذلك فهو إيه؟ مذموم ممنوع حرام. هذه معنى لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد مباح أو جائز أو مسموح به إلا في اثنتين، أي في خصلتين. رجل، رجل ولا رجلا ولا رجل؟ عندي بالاثنين، بالثلاثة، بالثلاثة. لا حسد إلا في اثنتين رجل، أي لا حسد إلا في خصلتين، خصلة رجل، أدي واحد، في اثنتين رجل، عشان في حرف جر، في اثنتين رجل، رجلا أي أعني رجلا، ماشي؟ عشان كده هتلاقيها بالثلاث روايات بالضم والفتح والكسر، عندك أنت يمكن تلاقي روايتين بس. أيه. لكن يتصح بالرفع والايه والنصب والجري على التخريج العربي ده اللي احنا قلنا. لا حسد الا في اثنتين، لا حسد مسموح به او جائز الا في خصلتين، ايه هما بقى؟ رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. ايوه، او فسلطه على هلكته في الحق، يعني ينفق ماله فيما يجب في الحق، فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فيما يرضي الله تبارك وتعالى، مش بيبذر بقى ولا بيسرف ولا بينفقه فيما لا يجوز او ما لا يصح او في المعاصي او بسفه، لا، ده ربنا عطيله مال وهو عمل ايه؟ ينفق المال في وجوه الخير، في وجوه الخير. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهو يقضي بها، الحكمة هنا مقصود بها القرآن، الحكمة هنا مقصود بها القرآن، فهو يقضي بها ويعلمها الناس، اهو ده بقى الغبطة. الغبطة هنا بقى في الاتنين دول، او الحسد المباح في الاتنين دول بس. الاتنين دول بس هم دول اللي يبقى الحسد فيهم مباح وتسميته حسد جوازا، جوازا، لكن هو مش حسد. ها هي اسمها ايه بقى؟ قلنا غبطة. غبطة لان طبعا اللي معاه فلوس وبينفقها في الحق ده عدى من اوسع الابواب، واللي معاه القرآن اتعلموا بيعلموا الناس ده عدى من ايه؟ من اوسع الابواب ونال ارفع الدرجات، ان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. باب ما ذكر في طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت كان فيه باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتعلم الفقه مهم، لان تعلم الفقه هيخلي عبادتك كلها صحيحة، هيخلي عبادتك ايه؟ صحيحة. يعني ممكن واحد يحفظ القرآن كله لكن ما عرفش يتوضى، عشان احنا قلنا ان التحفيظ في المسجد هنا ومجالس الحفظ للرجال والنساء لازم تكون درس الفقه، لازم، لان ممكن تحفظ القرآن وتجوده وتقف تصلي وصلاتك باطلة وبالتالي قراءتك باطل. ليه؟ لان الوضوء ايه؟ غير صحيح. ها؟ نعم. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر. الخضر الاسم الصحيح أو الأشهر خضر، فتح الخاء وكسر الضاد، وإن كان فيه خضر بإسكان الضاد وفتح الخاء، وفيه خضر بكسر الخاء وإسكان الضاد، لكن أشهر الروايات وأفصحها خضر. نعم. وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني تعلمني هنا من غير ايه؟ عندي بالياء. والياء عندك بالياء. وفي الهامش هو كتب الآية. الآية الآية من غير ياء، مش كده ولا ايه؟ ولا بالياء؟ بالياء. طب شوفها كده في المصحف. قال بليه، قلت له شوفها في المصحف. اللي قال بليه قلت له شوفها في المصحف، هو اللي بيشوف مش انتو. لقيت ايه؟ انت مش عارف طريقة؟ واحد يطلع حاله. ها من غير ايه؟ امال انت قلت بيه ليه؟ انت حافظ؟ حافظ القرآن؟ حافظ الآية دي؟ عارف طريقها؟ طيب وازاي تبقى حافظ الآية عارف طريقها وتقول بليه؟ احنا بنتكلم عن الآية مش بنتكلم عن الحديث. على الآية الأصح الآية ولا الكلام المكتوب في الحديث؟ الآية. فهمت ازاي؟ فلما نقول من غير ايه وهو يراها بيه نقول له بص في الهامش، فما لهاش ما لهاش تبقى من غير ايه، يبقى ما تقولش حاجة اللي كنت متيقن منه. طيب عرفت بقى من غير ايه ليه؟ ما عرفتش، يبقى برضو ما تقولش. ها ها، عارف يعني ايه الشرط وجواب الشرط؟ السؤال ده هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، ده شرط ولا يا عزت؟ ها اكتب في الهامش بقى الآية بدون ياء تعلمني. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري. تمارى تجادل، تمارى تجادل، اتناقشوا وتجادلوا واختلفوا، ابن عباس والحر بن قيس بن حصن الفزاري من بني فزارة، في صاحب موسى. تمارى اختلف، مين صاحب موسى؟ مين هو صاحب موسى ده اللي سأل لقياه؟ مين ده بيقول كلام وده بيقول كلام؟ ادي معنا اختلفوا مع بعض. نسأل بقى بدل ما اختلفنا، نسأل ما جراش حاجة. قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، في ملأ من قومه أو في ملأ من بني إسرائيل، الملأ أشراف الناس ورؤساؤهم، لأن الصدور تمتلئ رهبة منهم، أو هم قد امتلأوا بما يحتاج إليه الناس، أو هم يملؤون عيون الناس، عشان كده سموا إيه؟ ملأ، أشراف الناس. في ملأ من بني إسرائيل سئل بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. طبعا السؤال بيسأله موسى هل تعلم أحد أعلم منك؟ السؤال بقى بيسأله سيدنا موسى، بيقوله هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. سيدنا موسى من حيث الإجابة هنا هو صادق، لأن سيدنا موسى هو أعلم الناس بأمور النبوة وأحوال الشريعة. وفيه رواية سئل موسى من أعلم الناس؟ قال أنا. رواية تانية من أعلم الناس؟ قال أنا. هنا عنده في الرواية بتاعته دي هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه بلى عبدنا خضر، خضر أعلم منك بما أعلمناه من الغيوب وحوادث القدرة التي لا يطلع عليها الأنبياء إلا بإعلام الله له. يعني سيدنا الخضر معاه علم مش مع سيدنا موسى في خصوصية حاجات معينة، حوادث القدرة، علوم الغيب، الغيوب. أما سيدنا موسى فمن حيث الإجابة هو قصده طبعا النبوة وحال الشريعة، لأنه طبعا ساعة ما يبقى فيه رسول في الأرض يبقى العلم كله والوحي كله والرسالة كلها تبقى من خلاله، من خلاله، وبالتالي هيبقى هو أعلم الناس بأمور إيه؟ النبوة والرسالة والوحي وما إلى ذلك. فربنا سبحانه وتعالى بقى أوحى إلى موسى، أكن الإجابة دي مش مفروضة، يعني ايه؟ يعني يكون سيدنا موسى يقصد هذا وقصده سليم وصحيح وكل حاجة، إنما كان لازم يفوض العلم إلى الله. هل تعلم أحدا أعلم منك؟ أعلم منك كان يقول إيه؟ الله أعلم، الله أعلم. هو رد بالصدق، رد بالصواب فيما يعلم، لكن بالنسبة لأنه رسول يبقى الرد ده خلاف الأولى، خلاف الأولى. يعني الرسل المفروض أنها ترد بالأولى، ده خلاف الأولى. فكان لازم يكل العلم إلى الله ويقول إيه؟ الله أعلم. فربنا سبحانه وتعالى عشان كده بيقدمه. وأنا قلت قبل كده وبقوله بفكركم، ألحق موسى بالخضر للتأديب وليس للتعليم. لازم تكونوا فاهمين دي. ألحق موسى بالخضر للتأديب لا للتعليم. وده اللي كان عارفه الخضر، عشان كده قال له إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. كان عارف دي، فهو ألحق بدليل إنه لما مشي معاه وخلص ما تعلمش حاجة. تعلم حاجة؟ يعرف يعمل زيه؟ ما هو معنى التعلم إيه والتعليم يعني إيه؟ أن ينقل المعلوم من العالم، من صدر العالم إلى صدر المتعلم، تنقل صورة المعلوم. لكن العلم نفسه ما بيتنقلش، لأن لو كان العلم بيتنقل يفقد العالم علمه بالتعليم، مش كده برضه؟ فالعلم ما بيتنقلش، العالم ينقل صورة المعلوم إلى قلب أو إلى صدر المتعلم. معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. كان عارف دي، فهو ألحق بدليل إنه لما مشي معاه وخلص ما تعلمش حاجة. تعلم حاجة؟ يعرف يعمل زيه؟ ما هو معنى التعلم إيه والتعليم يعني إيه؟ أن ينقل المعلوم من العالم، من صدر العالم إلى صدر المتعلم، تنقل صورة المعلوم. لكن العلم نفسه ما بيتنقلش، لأن لو كان العلم بيتنقل يفقد العالم علمه بالتعليم، مش كده برضه؟ فالعلم ما بيتنقلش، العالم ينقل صورة المعلوم إلى قلب أو إلى صدر المتعلم. هل يقدر يعمل زيه بقى؟ ما يقدرش. فعشان كده بنقول ألحق موسى بالخضر للتأديب ليس للتعليم. نعم. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية. الحوت آية، الحوت بيقال، وإحنا قلنا الكلام ده في تفسير سورة الكهف، سمكة متملحة، مملحة مشوية، مشوية مملحة، خدها معاه في مكتل في قفة، وقال له إذا فقدت السمكة دي مطرح ما تفقد السمكة هتلاقي الخضر. ماشى هو والغلام بتاعه بيقولوا يوشع ابن نون، هو ده كان غلام يوشع ابن نون، هو شايل المكتل وقال له ايه؟ اوعى خلي بالك من السمكة دي، لو ضاعت منك في اي مكان في اي وقت قول لي على طول اوعى تنسى. فراحوا وعند شط البحر ماشيين وقالوا نستريح، استريحهم. وبعدين لما استريحوا او ناموا، الحوت ده او السمكة دي نطت في البحر، حيت ونطت في البحر، وبيقال انه فيه عين نزلوا عندها اسمها ماء الحياة. فتوضأ يوشع بن نون من العين دي ماء الحياة، فتناثر الماء على السمكة فعاش. معجزة لسيدنا موسى. ايا كان، المهم ان الحوت اللي في المكتل ده ما كانش عايش، وكانت الآية والمعجزة انه يعيش ويفقد وينزل في البحر ويمشي. وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه. أرأيت؟ لا، وقال إيه؟ وقال لموسى فتاه. فقال لموسى فتاه أيوة. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وما أنسانيه بقى ولا ما أنسانيه؟ في الهامش عندك؟ ما عنديش في الهامش. تعملها بالضم بقى. قال ذلك ما كنا نبغي وما أنسانيه إلا الشيطان. أضمن لنفسه. وطبعا ربنا هو اللي ذكرك هو اللي نسيك، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء. فطبعا ربنا تعالى هو اللي يذكر وهو اللي ينسي، لكن دايما جرت العادة نتعلم احنا من الأنبياء والرسل والصالحين أن ينسب الإنسان الخير إلى الله وأن ينسب الضر أو الشر إلى نفسه. والخير كله بيديك والشر ليس إليك، زي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على نبغي برضو من غير ايه؟ عندي بالياء. هو كاتب بقى كاتب عربي يعني مش كاتب نبغي. فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا. فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث هنا مختصر، الحديث هنا مختصر، الحديث جه بطوله واحنا شرحناه كاملا وشرحنا الغرض منه والآيات اللي حدثت فيه والأقوال اللي قيلت في شأن القصة، وده موجود في شريط كامل مسجل. إنما الحديث هنا إيه؟ مختصر. بفكركم بس إن العنوان إن موسى ألحق بالخضر للتأديب وليس للتعليم. طيب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله، بعد صلاة المغرب. صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. ضمني يعني ضمني إلى نفسه أو ضمني إلى صدره، التزموا يعني واحتضنوا. وفي رواية مسح رأسه، روايات مختلفة يعني. اللهم علمه الكتاب، الكتاب هنا مقصود به القرآن. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. باب متى يصح سماع الصغير. يعني ايه متى يصح سماع الصغير؟ يعني الرواه، رواه الحديث، لو ان راوي الحديث كان كبيرا حين يروي ويحكي الحديث الذي سمعه في صغره، فمتى يصح منه السماع؟ ده السؤال. يعني مش لازم يروي وهو صغير، يعني رواة الاحاديث كلها ناس طبعا عقلاء حكماء علماء حفظة، هم دول اللي بيروا الاحاديث، لكن قد يروي الحديث عن حاجة حصلت في في في الصغر. فامتى ناخد منه الكلام؟ ناخد منه الكلام اذا كان سمع الحاجة وهو مميز، يعني يميز الكلام ويعقل الكلام ويحفظه. في الحالة دي اذا رواه وهو كبير اخذ منه الحديث. ولذلك في احاديث كثيرة اخذت من ناس رووها او رووا انهم سمعوها لما كانوا صغار، زي ابن عباس لما قال بت ليلة عند خالتي ميمون، فبت في عرض الوسادة وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طوله. ده كان صغير، كان طفل لما يبلغوا الحلم، حتى انه نام معهم في نفس الفرشة في نفس الأوضة. فأخذ منه الحديث وعمل به، يعني صح سماعه لأنه كان مميزا. وزي محمود بن الربيع كذلك وغيره. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبي إويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان. على حمار أتان بالإضافة دي رواية، وعلى حمار أتان رواية. الأتان أنثى الحمار، الأتان أنثى الحمار، الحمار بيطلق على الذكر والأنثى، فالأنثى تبقى اسمها إيه؟ أتان. أقبلت على حمار أتان. نعم. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني اقترب من الاحتلام، اقترب من الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يعني ما كانش فيه جدار قدامه، ما فيش شطر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الخلاء كان تركز ده الايه؟ العنزة، العصاية زي الرمح صغيرة كده تركز إليه. والحديث ده هتلاقيه جاء برضه في أبواب أخرى، في باب هل يقطع صلاة المصلي المرأة والحمار زي ما قالوا بعض الناس، وهتجد الحديث جه برضه في سترة الإمام سترة للمأموم. فالكلام ده كان في منى، في حجة الوداع، فبيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في منى إلى غير جدار، يعني الجدار مش كبير كده، يبقى ما فيش سترة قدام الناس، ده اللي عاوز يقوله. السترة كانت قدام النبي صلى الله عليه وسلم بس، عصاية مركوزة كده، لكن الناس ما قدامهمش سترة، ما قدامهمش حال. وأقبل هو على حمار أتان. وبعدين فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. يعني لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره أحد من الصحابة الذين كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا جاي هنا مش بابه، هو جاي عشان متى يصح سماع الصغير، يعني ابن عباس لما الحادثة دي حصلت كان صغيرا، بدليل انه بيقول ناهزت الاحتلام، يعني اقتربت من سن الاحتلام، ومع ذلك اخذ منه الحديث وروي اهو، ورواه مالك، يعني ما ضمن الرواه مالك، فاذا صح سماعه. لكن فقه الحديث راح يجي بعد كده في ابواب سترة الامام سترة المأموم، وحيجي برضه في ان مرور الحمار او المرأة او اي حد امام احد بيصلي لا تقطع او لا تقطع صلاته. حدثني محمد بن يوسف قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. النبي صلى الله عليه وسلم كان زار أهل محمود بن الربيع في بيتهم، وكان في بيتهم بئر، كان في بيتهم بئر، فملئ الدلو من البئر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء. محمود بن الربيع طفل، حب النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يمازحه وإما أن يبرك عليه، يعني إما المقصود البركة البركة وإما المقصود المزاح. فمجة مجة، إيه المجة دي؟ أما تاخد المية في بقك وبعدين تنفضها من بقك هذه اسمها إيه؟ مجه، يعني قذف بالماء من فمه، هذا المج. فبقول عقلت، يعني فاكر، فاكر الحادثه دي وعيلها كويس جدا، انه انا النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهي مجه، ها، من دلو، يعني من ميه شربها من دلو، فشرب وبعدين خد شويه بقه وبعدين بخهم فين؟ في وش محمود بن الربيع وهو ابن 5 سنين. يبقى حديث ابن عباس ناهز الاحتلام، محمود بن الربيع كان ابن 5 سنين. العبره بايه؟ بانه يعقل الحادثه ويذكرها جيدا دون تشويش او تخليط، بدل ما عقل الكلام اللي سمعه وحفظه، او الحادثه اللي حصلت وشافها، بدل ما عقلها وفهمها، ها، واستوعبها او حفظها وقالها بعد كده في الكبر تؤخذ منه. واضح؟ نعم. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل. نعم. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. طبعا هنا بتقول جاءه رجل مش كده؟ هناك في ملأ سأل هناك بقى سأله رجل في ملأ من بني إسرائيل. يعني عايز أقول الروايات بتختلف. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى رقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. زي ما قلنا هناك أنسانيه هتلاقي عندك بالكسرة لكن في القرآن بالضمة. نعم. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. نبغي باليه وانت هتلاقي في القرآن من غير يه والكسرة تدل على الياء. يعني ساعات في القرآن تجد الياء مفروض تبقى موجودة وبعدين تحذف لدلالة الكسرة عليها ساعات. ها وقلتها انا مرة هنا على المنبر من جمعة ولا جمعتين اظن كان في ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. اهي كيدوني النون من غير ايه؟ من غير ايه؟ وفلا تنظرون النون من غير يه هي الاصل فيها الياء ثم كيدوني فلا تنظروني بالياء حذفت الياء لدلاله الكسره عليه. وفي حته هنا احنا يمكن قرناها النهارده برضو تنتبه قالوا بشرناك قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون بفتح النون خد بالك منها ها تعليه خلي بالك منها بس فبما تبشرون لان انا غلطت فيها في مره مع الشيخ عامر وسالني فيها انا حافظ بقى اهم حاجه الحفظ قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون وسكت قال لي شكلها كان يهتم بتشكيل اخر الايه لان اغلبنا لما كنا بنحفظ ايه ونقف على راس الايه ونقف على علامات الوقف قلي وحاجات زي كده كنا نحفظ بالوقف نحفظ بالعلامات وقلت انا بحفظ الناس بعد كده بالعلامات عشان ما يغلطش في العلامات ابدا لان لقيت الشيخ عامر لما بيراجع الناس يعمل له كده ويجي يروح يعمل له كده عشان يوقفه فمن فضل الله علي انا لما رحت وكنت نار عنده في مقرات لم الشعبي ما كنتش عامل كده بقى لان كنت عارف اقف امتى ما اعرفش امتى فعلمت الناس يحفظوا بالوقف. وانتوا برضو انتوا بتعلموا الناس تعلموهم يحفظوا بعلامات الوقف، يوم يعرف ما يوصلش حيث يجب الوقف، وما يقفش حيث يجب الوصل، ويعرف جواز الوقف وما الى ذلك. المهم واحنا بنحفظ كده، فبدام احنا واقفين على راس الايه ما كنتش اهتم بالتشكيل بتاع الكلمه، وده كان غلط، فوقعت في دي وانا بسمع عليه بقرا على شيخ عامر، فقال لي شكلها. طبعا فقلت له بشرتموني على ان مسنا الكبر فبما تبشروني؟ قال لي لا لا. امال ايه؟ قلت له لا ما فيهاش ايه، فيها كسره؟ قال لي لا فيها ايه. سكت، فقال لي فبما تبشرون، نون فتحه الكلام لهم ما فيهاش ضمير، مش فبما تبشروني انا، فبما تبشرون انتم، ما هي بشراكم يعني. فبص بس، وقال لي بقى بص في المصحف عشان ما تنساهاش ابدا. فبصيت في المصحف لقيتها ايه؟ بالفتحه. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون بالفتح. مش كده؟ شوف المصحف كده لكون نسيت وما نشوفها برضه. فكنا بالمناسبة دي كان بنقول في الآية في الحديث نبغي نبغي، قال ذلك ما كنا نبغي بالياء. هو بيقراها كده كاتب عربي، لكن في المصحف محذوفة الياء لدلالة الكسرة عليها، مش كده برضو ولا ايه؟ ايه يا انت هتتنطط لي، مره تقعد هنا ومره تقعد هنا، ادور عليك ما لقيتش، تستخبى ولا ايه؟ ها لقيتها في المصحف بايه؟ بالفتحه. خدت بالكم بقى؟ في حد فيكم ما كانش واخد باله؟ يرفع ايده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله إن ربنا ألهمنا إن احنا نتعلم. أهو ده فضل، شوف إزاي راح للشيخ عامر، راح في قبره هناك في البقيع، كتبت له دي بقيع الغرقط في المدينة المنورة مجاورة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي علمني دي. شوف أنا قلتها بالمناسبة، ناس كتير عرفت، هو ده واحد من الحافظة قاعد دفع إيده ما خدش باله. خطيرة خطيرة جدا، عشان كده انتبهوا لرؤوس الآية، انتبه لآخر الآية دايما، لأن انت بتقف عليها خلاص ما بتاخدش بالك قوي، لأنك ما بتوصلش، فما تاخدش بالك من تشكيل آخر كلمة آخر حرف. فبأخدوا بالكم من تشكيل الحروف الأخيرة، لأن أنا وقعت في دي، لما وقعت في دي واصطدني فيها، هو كان لماح رحمة الله عليه، لما اصطدني فيها بقى عرفت بعد كده ان انا اخد بالي من تشكيل الحرف الاخير من الايه اللي انا بقف عليها. اتفضل. فارتدا على اثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شانهما ما قص الله في كتابه. نعم. باب فضل من علم وعلم. يا سلام، ربنا يجعلنا منهم جميعا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا واحد دلوقتي يمكن يسأل نفسه، يقول انا باجي بتعلم الحديث وبسمع الدرس طيب وبسمع الخطبه، لكن ماليش حد علمه، او ما عنديش اصحاب اعلمهم، او ماليش حد علمه، طب اعمل ايه عشان اخد الثواب ده؟ اعمل زي ما كنت بعمل زمان. انا زمان ما كانش لي حد علمه، كنت انا بتعلم بس، كنت لما اقعد على الاكل مع الولاد الظهر جايين من المدرسه عيال، كل يوم احكي لهم حديث، مش بقى باللغه العربيه والحديث لا، يعني قصه حديث حدوته حاجه. ها فانت كذلك لو ما فيش حد خالص تعلمه، لما تروح بيتك عندك ولاد صغيرين عندك احفاد تحكي لهم حواديت، مع الزوجه اي حد تقول لها ولو كلمه، زي حكايه تبشرون دينا، هيدا كلمه لكن ربنا اكرمنا بيها، ولو كلمه ولو حاجه صغيره، ثم تبقى داخل من تحت ايه؟ فضل من علم وعلم. مش شرط عشان تعلم جرمة او ناس مثلا معينة، ها لان يهدي الله بك، شوف رجلا واحد. نعم. وكمان دوام العلم مذاكرته يا جماعة، مجرد انك تردد تقول لواحد صاحبك، تقول لواحد حبيبك، تقول لزوجتك، تقول لاولادك. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة بن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الغيث، ايه الفرق بين الغيث والمطر؟ خلي بالك المتطرفات بيقول لك السيف والصارم والصمصامه والبتار، وزي الاسد الاسد والسبع والغضنفر، دي مش مترادفات، ده كل اسم يدل على معنى. فالغيث المطر. طب بنسميه غيث، غيث ليه؟ لا يطلق على المطر غيث ابدا الا اذا كان على شده احتياج الله من الغوص. يعني امتى نقول على المطر غيث؟ اذا كنا في شدة الحاجة اليه، ما يبقاش اسمه مطر. بقى المطر كلمة عامة، والمطر ممكن مية، والمطر ممكن حجارة. فامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، اهو ده مطر برضو. مطروا بحجارة، خدت بالك؟ فإذا الغيث يطلق على المطر إذا كان الناس في أشد الاحتياج إليه. ليه أنا قلت الكلمة دي؟ عشان حاجة واحدة، إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ما جاء به من وحي بالغيث اللي به حياة البلاد والعباد، واللي جه على حين احتياج شديد من العام، من العالم ومن الناس. عشان كده قال إيه؟ شبهه بإيه؟ بالغيث. نعم. مثل كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء. نقية، النقية أي الأرض الطيبة، النقية الأرض الطيبة. أظن فيه رواية تانية عندك في الهامش. أيوة، ثغبة. ثغبة وثغبة وثغبة روايات في الكلمة نفسها، يعني ثغبة حتى السيف فيها فتحة، فيها ضمة، والغين فيها عليها سكون كمان، والغين عليها كسرة وعليها سكون. أيوة. لكن بيقولوا ان ده تصحيف، لان الارض الثغبة ما يبقاش ده وصفها، انها هتنبت الكلى وهتنبت العشب وهتنبت، ما يبقاش كده. فبيقولوا انه تصحيف، يعني ما نعولش على كلمة ثغبة انها رواية، هم تكتب جنبها من قوسين كده تصحيف، هم يقولوا على الخطأ في الكتابة تصحيف. منها ارض نقية قبلت ايه بقى؟ قبلت الماء. أيوة. فانبتت الكلأ والعشب الكثير. الفرق بين الكلأ والعشب ان الكلأ النبات، مطلق النبات، طريا كان او جافا، اما العشب فلا يطلق إلا على النبات الرطب. هذه الفرق بين الاثنين، الكلأ والعشب. كله اللي بيطلع من الأرض زي النجيلة وزي المراعي والمرعى اللي بترعى فيه الغنم والعجل. هذه الفرق بين الكلأ والعشب، الكلأ النبات رطبا كان أو إيه جافا، أما العشب فلا يطلق إلا على النبات الإيه الرطب. نعم. وكانت منها أجادب. أجادب جمع ايه؟ اجدب. لا، اجادب جمع جدب على غير قياس، او جمع جديب. اجادب جمع جديب، او جدب جمع جدب على غير قياس، جدب واجادب. واصل الكلمة جاية من ايه؟ من الأرض الجدبة التي لا تنبت. أدي أرض نقية، والأرض التانية أجادب، عملت إيه بقى؟ أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. زرعوا أرض تانية بقى، أرض تانية، إنما هي ما تزرعش. فهمنا إزاي؟ الأجادب دي عبارة عن أرض صخرية تحفظ الماء ما تشربوش، لا هي رملة ولا هي سبخة ولا هي طينة طمية، طمية يعني يزرع ولا ينفع، إنما حافظت الماء فعملت بحيرة، عملت مستنقع، عملت بحيرة. فالناس طبعا لما مية المطر اتلمت عندهم في الحتة دي عملوا ايه؟ بتبقى في الصخور وبتبقى في وديان الجبال، اخدوا المية شربوا وسقوا بهايمهم وروا نفسهم وسقوا وزرعوا الارض الصالحة للزرع. نعم، ارض غيرها. واصابت منها طائفة اخرى. ايوه. انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. القيعان الأرض اللي هي قاع، القاع الملساء، الأرض الملساء لا تمسك ماء ولا إيه ولا تنبت كلأ، فنذروها قاعا فذروها قاعا صف صفا. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف، فذروها إيه قاعا صف صفا. شفت بقى؟ يبقى الجبل لما يبقى قاع يبقى ايه؟ خلاص يبقى هو والايه والارض حاجه واحده، يبقى هو والارض حاجه. فالقاع الارض المستويه الملساء التي لا تمسك الماء. نعم. فذلك مثل من فقها او فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. معلش هنقول اصل انت بتقول فقها. ايوه عندي بالاثنين. وفقها. ايوه عندك بالاثنين، فانت لحق كويس انك قلتها الحمد لله. ايه الفرق بقى بين دي ودي؟ فقها فهم، فقها صار فقيها، فقها الرجل. الناس معادن، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام، اذا فقه اي صاروا فقهاء، تعلموا الفقه، فقهوا فهم. ها ذاك مثل بقى ايه؟ من ايه؟ من فقها او فقها. نعم، فعالم وعلم. أيوة. اللي هي الارض بقى الطيبه النقيه اللي زرعت، والارض التانية اللي حفظت الماء فالناس استفادوا بيها. نعم. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ايوه. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء. لا معلش عدنا نقطة. قال إيه؟ قال إسحاق. أيوة. وكان منها طائفة قيلت الماء، تحط تحتها خط في الهامش تصحيف، تصحيف يعني في خطأ، إنما هي الرواية صحيحة. قبلت، قبلت، لأن لو قال قيلت يبقى ما تدبتش ما تاخدش المعنى، ما يمشيش بقى بقية الحديث ما يمشيش، عشان كده قالوا تصحيف. قالوا إيه؟ تصحيف. أصل القيلت، أصل كلمة قيلت جاية منين؟ من القيلولة، الشرب وسط النهار، من القيل الشرب وسط النهار. ما تجيش ما تمشيش مع الكلام اللي احنا اللي بتقال، انما قبلت تمشي، لان هو المساله ايه؟ مساله ان الغيث نزل، الغيث لما نزل صادف ثلاث مناطق، منطقه شربته وارتوت وطلعت الزرع والنبات، طائفه تانية ما بتنبتش لكن خدت الماء حفظته لغيرها، واخد بالك؟ فالعلم لما نزل والوحي لما نزل في ناس شربته وحفظته وظهر على تصرفاتها وسلوكياتها وأعمالها وعم الخير والناس انتفعت به، والناس التانية اللي هي عملت ايه؟ اللي خدته وحفظته زي حفاظ العلم، ومن نقل العلم ونضر الله رجلا سمع مني مقالة فبلغها. ما انت بتروي الحديث وبتحفظ قرآن لكن ما انتش عالم بالتفسير، فده شامل الكل. يعني واحد حفظ القرآن وعرفه وفهمه وتخلق به وعلمه للناس، واحد تاني حفظ وحفظ يخش في السكة برضه، ما هوش عالم تفسير، زي المقرئين زي القراء اللي بيحفظوا الناس بس مش بيعلموا ولا حاجة، هم بيحفظوا بس لكن لا بيشرح له آية ولا بيشرح له معنى. فهذه الأرض دي اللي خدت المية هي نفسها ما زرعتش، لكن حفظت الماء لمين؟ للي ينتفع ايه؟ للي ينتفع به. واستفادت الأرض التانية اللي تنبت وما نزلش عليها المية، استفادت بإيه؟ بالمية اللي جاية لها منين؟ من الأرض الأجادب دي اللي هي حفظت لها الماء. أما الأرض التالتة دي والعياذ بالله القاع الصفصف ده لا خدت مية ولا انتفعت ولا حد انتفع، لا منها نبتت ولا منها ايه، زي المطر لما تزع الرملة على الصحراء الرملية، الرملة تشربها ولا تستفيد بها ولا تنبت حاجة ولا حد يعرف يلم منها شوية ولا حد يستفيد. ده الذي لم يرفع رأسا ولم يقبل هدى الله تبارك وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول قيلت، الرواية بتاعت إسحاق قيلت، قالوا فيها ايه؟ انها تصحيف، لانها لا تتمشى مع المعنى الوارد فين؟ في الحادث. انما قيلت دي بدل ايه؟ بدل قبلت، يبقى الاصح ايه؟ قبلت. فهمنا؟ قال لك إسحاق قيلت. وبعدين نقطة بقى وتبتدي. قاع يعلوه الماء. بيشرح القاع يعلوه الماء، يعني القاع اللي هو الأملس. والصفصف المستوي من الأرض. أيوة. باب رفع العلم وظهور الجهل. يا حفيظ يا رب. وقال ربيعة. أيوة شوف بأخذ ربيعة بقى، شوف بيقول لي بقى ربيعة. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. أن يضيع إزاي؟ قالوا اللي عنده شيء من العلم ممكن يضيع نفسه بأمور كتيرة. أول حاجة إنه لا يذاكر علمه، فآفة العلم النسيان، ودوام العلم إيه؟ مذاكرته. يبقى لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه بأن إيه؟ ينسى اللي تعلمه، لأنه ما بيذاكروش، يتركه. آفة العلم النسيان أو الترك، يعني آفة العلم الترك. وقالوا برضو ممكن المعنى لا ينبغي لمن عنده شيء من أن يضيع نفسه. متى يضيع نفسه؟ إذا ابتغى بعلمه أمور الدنيا. قالته واضح؟ إذا ابتغى بعلمه أمور إيه؟ الدنيا. خد بالك اخطر حاجه ممكن يقع فيها الانسان اللي عنده شيء من العلم او عموما، ان يبتغي بما عنده الدنيا اذا كان ما عنده يبتغى به وجه الله. يعني ان يبتغي الدنيا بما يبتغى به وجه الله، ده جهنم وبئس المصير. ازاي؟ فاكرين التلاتة أول من يحاسب عالم وقارئ ومجاهد ومتصدق. ليه؟ ابتغى بما يبتغى به وجه الله، ابتغى به إيه؟ الدنيا. دي الخطيرة بقى. فهمت ولا لسه؟ واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ يعني الوقت واحد اتعلم القرآن وحفظه وحفظ الناس، يخش جهنم. طب بلاش ياخد أجر، بلاش ياخد اجر عليه، بس خلاص، لكن ده دخل بيه جهنم. ليه؟ لانه ابتغى بذلك الدنيا، وهذا لا يبتغى به الا وجه الله. فهمت؟ ولذلك الصحف المسطره والسجلات الكبيره اللي تيجي يوم القيامه والملائكه فرحانه بيها وكتبها وجايه طايره بيها عشان صاحبها، يوم ربنا يقول ارموها بعيد، ها، لم يبتغى بها وجه. فهمت؟ فدي الخطورة، أن يبتغى أو تبتغى الدنيا بما يبتغى به إيه؟ وجه. أنت الوقت بتقرأ القرآن تبتغي به إيه؟ وجه الله. فإذا قرأت القرآن تبتغي بذلك الدنيا تعاقب، مش ما تاخدش أجر. يا ريت، يعني يا ريت ما حفظ، يا ريت بقى حفظ ولا عمل. عارف لو ما كانش حافظ القرآن ما كانش دخل النار، لأن حفظ القرآن ليس فرضا، حفظه للقرآن دخلوا النار. ليه؟ لأنه ابتغى الدنيا بما ابتغى به وجه الله. وضحت ولا لسه؟ فلا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. إيه بقى يضيع نفسه إزاي؟ قال لك أن يبتغي بعلمه الدنيا ولا يبتغي به وجه الله. ناس تاني قالوا برضو يضيع نفسه ازاي؟ قال لك يضيع نفسه بانه ما يقولش، ما يعلمش، ما يعلمش، يبقى ضاع. ضاع ليه؟ لان العلم هيرفع بموت العلماء. فانت معك علم زي كان معانا واحد صاحبنا رحمه الله عليه، ربنا عطاله القران معانا وحفظ وجود وماشي وكان معانا كويس قوي، لكن ما علمش حد ابدا. فلما مات رحمه الله عليه وصلينا عليه، فقمت انا قلت خد قرانه معاه، خد قرانه معاه وروح، حفظ القران وخده معاه وراح قبر، ما سابش حاجه، ما سابش ورا حاجه. تفرق بقى فين تلامذته، فين الناس اللي حفظهم؟ فزعلت قوي، قلت مسكين مات وخد قرانه معاه، ما سابش حاجه، ما سابش حاجه. فعشان كده لا ينبغي للعالم ان يضيع نفسه. ازاي؟ بانه يكتم علم. ادي برضو راي، كل دي اراء في تفسير كلمه ربيعه دي، لا ينبغي للعالم ان يضيع نفسه. التفسير برضو الاخير اللي هو اتقال فيها، قال لك كيف يضيع من عنده شيء من العلم نفسه؟ قال لك الا يبرز نفسه للناس. فعلى من عنده علم ان يبرز نفسه للناس حتى يعلم الناس انه عنده شيء من العلم فياتون اليه. هذه كلها تفسيرات لكلمة ربيعة. وقال ربيعة لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، تحت باب إيه؟ ذهاب العلم. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أربعة. بعض العلماء قالوا الأربعة مع بعض ويشترط اجتماعهم، وبعض العلماء قالوا لا ما يشترطش اجتماعهم، أي حاجة تحصل تبقى من أشراط الساعة، اللي هو ذهاب العلم بموت العلماء وأن يثبت الجهل. طبعا إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأن يشرب الخمر، يعني يبقى معنى يشرب، ما هو الخمر بطول عمرها بتشرب. وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر فأمر بضربه بالنعال، مش كده برضو؟ والجريد والكلام من ها، طب ما هو شرب اهو، ما هو شرب الخمر حتى على عصر. إنما هو عاوز يقول إيه؟ إن شرب الخمر يبقى شيء متفشي او شيء منتشر او شيء لا يعاب، لا يعاب، يعني لا يضرب على يد الشارب او الشراب ولا يضرب على يد الصناع، يبقى عادي. ما الخمر موجوده كله يعني اللي عاوز يشرب يشرب، ادي معنى ان يشرب الخمر، يعني يبقى شيء متاح مباح، ما يضربش على ايدي صناع الخمر او شراب الخمر. وأن يظهر الزنا، يبقى الزنا ظاهر بقى، ظاهر بمعنى أنه يكثر، أو ظاهر بمعنى أن الحياء يرفع وتبقى حاجات كده يعني. لكن الزنا ما هو موجود، والزنا موجود طول عمره من زمان، أو موجود وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز وقال له اذهب يا أنيس أو اغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فإيه؟ فرجمها. ما هو كان موجود أهو الزنا موجود، لكن إنه يظهر دي حاجة إيه؟ حادثة في عصر النبوة كله، حادثة واحدة ولا حادثتين، ها؟ إنما كله يظهر معناه إنه إيه؟ يكتر، ينتشر، يتفشى. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. حتى يكون تاني حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. القيم الواحد القيم عليهم يعني، يعني أكن النساء العدد هيكتر والرجال العدد هيقل. طبعا الكلام ده احنا ما شرحنا مرة فيه، قلنا انه قلة عدد الرجال قد تأتي نتيجة الحروب، وقد تأتي نتيجة وباء، وقد تأتي نتيجة النسل، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الحوامل دايما يجيبوا إناث إناث إناث وتقل الذكور ميلادا، يعني تقل بالميلاد. دي مسائل كلها يعلمها الله تبارك وتعالى، لكنها من أشراط الساعة. باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري. حتى إني حتى أني الاثنين. أيوة في الهامش. في الهامش على أساس أنها كانت حتى ابتدائية. حتى ابتدائية تبقى لازم حتى إني تبقى ابتدائية، حتى أني تبقى عاطفة. نعم. حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري أو من أظفاري. في الهامش. شوف بقى شرب قدح اللبن صلى الله عليه وسلم في المنام، ولدرجة أنه الري لقاه طالع فين؟ في أظفاره، كأن الأظفار تورطت وخرج منها الري. طبعا الري لما يوصل للأظفار وهي مواد صلبة، الظفر صلب غير اللحم، ها؟ يعني الواحد لما يكون عطشان قوي وشه مقشف ولا حاجة كده وناشف يشرب، يبان الري في وشه يتورد لأنه لحم يظهر فيه الأثر، لكن الظفر ما يظهرش فيه لأنه صلب. فكون الري يظهر في الصلب مما يدل على إيه؟ منتهى الري، منتهى الري. فحتى إن الري يعني ظهر فين؟ في أظفار، وأظفار جمع ظفر. وبعدين ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، الفضل الزيادة اللي فضل منه اللي استنى في القدح، هيسألوه بقى. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. التأويل هو التفسير. أولته يعني ما جاي من آل يقول، ما يقول إيه الأمر؟ قال العلم. أدي فضل العلم بيبين في الحديث ده قد إيه، أنه أكنه ري، أكن الإنسان عطشان ويشرب في الري يوصل لحد الأصفار. أدي نعم. باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. نقف بقى على كده عشان صلاة العشاء. طبعا الكلام ده طب تذكر انت انه اتخاذ الدواب بالظهور، انا قلت الكلام ده هيجي بقى في قوله استنصت الناس والخطبة بتاعت نشوف العيشة، اظن فاضل لها 10 دقايق، نشوف سؤالين كده على ما تيجي العيشة.